بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة الثانية عشرة. بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق الباذلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن خير المجالس هي المجالس التي يذكر فيها الله جل جلاله، وهي التي أثنى الله تعالى عليها، وهي المجالس التي يحبها الله تعالى ويرضاها. وأغلب المجالس هي عند الله ليست محبوبة، وأهلها ليسوا مقربين، بل قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. هؤلاء هم الذين يخرجون من سخط الله جل جلاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وأغلب الناس تعيش في غفلة ذريعة، وهذه الغفلة هي ثمرة مريرة لذنوب كثيرة مرت على هذا الإنسان يجمعها بالليل والنهار. فلذلك يقول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأخبر الله تعالى عن كثير من الناس أنهم يضيقون بذكر الله ويستبشرون بذكر الدنيا وما فيها، فهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، فهم لا يريدون أن يذكر الله وحده، بل يريد أن يذكر الله وأشياء كثيرة معه. وهذه الأشياء الكثيرة التي تذكر مع الله هي التي تضيع وتبعد ذكر الله الحقيقي، لأن ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه له أثر على القلوب والأبدان والحياة كلها. فلذلك الله جل جلاله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب، القلب الإيماني الذي يعي عن ربه جل جلاله، هذه قلوبهم لا تطمئن في مجالس القيل والقال، في مسرح الدنيا العريض الذي هو محط للشهوات وغيرها، بل لهم شهوة معينة وهي ذكر الله جل جلاله. فذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ثمراته أنها تجمع شمل القلب على الله جل جلاله. العالم اليوم كله من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يطلب مطلبا واحدا، وهو أن يعيش حياة سعيدة. ولكن الله تعالى حكم على هذه البشرية، وحكمه نافذ لا محالة، لا معقب لحكمه، أنه لا سعادة إلا من طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك الأبواب موصدة، فالسعادة لا توجد في جمع الأموال، ولا توجد في المناصب، ولا في الشهادات العالية، ولا في الشهرة، ولا توجد في متاع الفروج، ولا توجد في أي نوع من مسالك الدنيا. أما السعادة الحقيقية هي موجودة وقريبة من الإنسان، لكن أغلب الناس معرضون، لا يريدونها، لا يريدونها، لأن هذا الأمر أمر الله جل جلاله لا تريدها النفس. فالنفس تحتاج من يؤدبها ويربيها ويرفعها، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها. إخواني الكرام، الله جل ذكره ذكر لنا في مطلع سورة الحجرات، وهذه يسميها بعض أهل العلم سورة الآداب، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المؤمن لا يقدم ولا يقترح ولا يقول لكن ولا ما هو معقول أو العقل يقول كذا. المؤمن هو دائما خلف كلام الله ورسوله، متى ما حكم الله ورسوله فأنت يا أيها المؤمن بمقتضى إيمانك، مقتضى عبوديتك، أن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تقترح، ليس إليك شيئا أبدا من شرع الله جل جلاله، إنما الشرع للشارع، ربي جل جلاله هو المشرع وحده، إن الحكم إلا لله. الله هو الذي يعلم مصالحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر سبحانه وبحمده. فنحن سعادتنا كلها مربوطة بالاستجابة لله ورسوله. فلذلك الله ينهى في صدر هذه السورة العظيمة سورة الحجرات ويقول: لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النفس تحب وتكره، لكن لابد أن يكون الموجه والقاطع لهذا الحب والكره هو أمر الله ورسوله. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال في آخر الآيات: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك الله يشرع لكم ما يصلح به حياتكم كلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولم يذكر لنا جل جلاله أي نوع من هذه الحياة ومسلك من مسالكها لتشمل جميع مسالك الحياة كلها، فلا أحد يقترح بجزء من الحياة حياة المجتمع، لا، حياة المجتمع كله مربوطة بشرع الله وحده. يحيينا حياة طيبة في أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، اقتصادنا كله، حياتنا الداخلية وعلاقاتنا الخارجية، لأن الله تعالى سبحانه وبحمده إليه يرجع الأمر كله. ونحن متى ما استقمنا على أمر الله استقامت الحياة لنا، ومتى ما تأخرنا ولخبطنا وتعثرنا على قدر ذلك تكون نسبة الهم والغم والحياة حياة النكد والضيق، كما قال جل ذكره: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه الكلمة العظيمة التي لا يستطيع إنسان مؤمن يتصورها إلا حينما يراها في حال كثير من المنحرفين، نعوذ بالله، البعيدين عن شرع الله، الذي تقرأ في وجوههم سبحان الله العظيم وعيد الله، الذي يتمثل في سواد في وجوههم وضيق في صدورهم وأحوال يرجى لها. والله سبحانه وبحمده إخواني الكرام خلقنا لأجل أن يسعدنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وفي سورة أخرى قال جل ذكره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فنحن لا نختار، بل الله يختار، هو الذي اختار لنا الصلاة وكيفيتها وأوقاتها، هو الذي اختار لنا نأكل باليمين، وهو الذي اختار لنا ننام كيف ننام، وأعطانا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، هو الذي اختار لنا كيف نتزوج، كيف تكون علاقاتنا مع آبائنا وأمهاتنا، ويختار لنا كيف تكون علاقاتنا مع الناس في الداخل والخارج، هو الذي يختار لنا كيف تكون مصارفنا المالية، كيف نأخذها وكيف نصرفها، من نعادي، من نوالي، من نبغض، من نحب، هذه كلها ليست إلى الناس. فلذلك الله سبحانه وبحمده أمرنا أن نكون عباده، والعبد ليس له إلا سيده، السيد يأمر والعبد ينفذ ويطيع. أخواني في الله، يقول الله تعالى في هذه السورة ممتنا على عباده المؤمنين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لما نحن لم نقدم ولم نتجرأ بأن نقدم بين يدي الله ورسوله ونعترف بذنوبنا وأخطائنا وأن ما فعلناه أمرا يخالف أمر الله، إنما هو ذنب عظيم يجب أن نتوب منه عاجلا ونستغفره من ذلك، لأن الله قال عن عباده المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال في نفس هذه السورة سبحانه وبحمده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. كيف نعرف شيئا من توصيف تحبيب الإيمان؟ كيف ندري أن الله حبب إلينا الإيمان؟ هل هذه أماني أو هل هذه هي مفاهيم شخصية الإنسان يفهمها ويتمثلها، أو هي منهج يعرفه عن الله ورسوله؟ كيف قوله تعالى ولكن الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كيف الإنسان يكرهها؟ هل هي كلمة باللسان ليس لها أحوال في المشاعر والواقع؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى غدا في مجلسنا إن كان في العمر بقية. نسأل الله أن يجعلنا ممن قصر أمله وطال عمره وصلح عمله. نسأل الله يختم لنا بالشهادة أجالنا ويحقق فيما يرضيه آمالنا وأن يصلح أحوالنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله العظيم ونحن ننتظر فريضة من فرائضه أن ينصر عباده المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم يا ناصر المستنصرين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، نستنصر بك لهم فانصرهم يا أرحم الراحمين. ربي ثبت أقدامهم، ربي أنزل عليهم السكينة، اللهم ارزقهم حسن التدابير، اللهم ارزقهم حسن التدابير، اللهم أحكم خططهم، اللهم صوب رميهم واجمع شملهم ويسر جميع أمورهم، اجعلهم من يرون بنورك ويأتمرون بأمرك يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم أرهم من الكرامات ما بها تربط على قلوبهم، اللهم اكفهم مؤونة دنياهم يا رب العالمين. اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا، اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا، اللهم اخلف المجاهدين في أهلهم خيرا، ورضي عنهم والديهم، وأصلح زوجاتهم وذرياتهم، وبارك لهم في أموالهم يا رب العالمين. اللهم أعذهم من همزات الشياطين يا رب العالمين. اللهم عليك بالبكك فإنهم لا يعجزونك، اللهم دك حصونهم، اللهم فرق شمل قلوبهم، اللهم إنهم خلقك وفي قبضتك، فأرنا بهم ما تشفي منه صدور المؤمنين. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هزيمتهم والتشريد بهم وأسرهم يا رب العالمين. اللهم اشرح صدور المسلمين وأقر أعينهم بنصر قريب وفتح مبين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر دولة الإسلام، اللهم انصر دولة الإسلام، اللهم انصر دولة الإسلام، اللهم بارك في الخلافة واحفظ الخليفة وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل ظالم يسير على أرضك وفي ملكك يا قوي يا عزيز، أرنا به عجائب قدرتك. اللهم نخص منهم عيون الطواغيت، اللهم عليك بهؤلاء الذين يكونون بين صفوف المسلمين عيونا لأعدائك. اللهم شل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم وسلط عليهم بعزتك، فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم استجب فيهم دعوات المؤمنين، سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم اسقهم الهم بالليل والنهار. اللهم شرد بهم من خلفهم واجعل فيهم عبرة لكل معتبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.